تفسير الآية 41 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أي هذا مثل يذكره الله تعالى للناس لتقريب المعنى للأذهان كي يسهل فهمه وتطبيقه، وهو حال الذين جعلوا لهم آلهة يعبدونها غير الله تعالى كصنم أو حجر أو نجم أو غيره، وجعلوها أولياء لهم أي أولياء لأمورهم، يتوهمون أنها تنفعهم بأي شيء أو تمنع عنهم أي ضرر. إن حالهم في قلة وانعدام العقل والحقارة كحال العنكبوت، وهي الحشرة الحقيرة المعروفة والتي جعلت لها بيتا تلجأ إليه، تتوهم أنه يحميها وتسكن إليه وتطمئن به، فإذا به بيت مهلهل ليس هناك أوهن أي أضعف منه، ولا يثبت أمام حتى نفخة هواء. وكذلك حال هذه الآلهة، لن تمنع قطعا أي ضرر عن أي أحد يعبدها، ولن تحمي وتطمئن بأي شيء، بل هي لا تستطيع حماية ذاتها فكيف بغيرها، وبالقطع أيضا لن تنفع بأي شيء. ألا يرون أنهم أقوى منها؟ وكيف يكون المعبود أضعف من العابد؟ وكيف يعبدون مخلوقات مثلهم ويتركون عبادة خالقها؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ قوله تعالى: لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعقلون ما فعلوا الذي فعلوه، أي لو كانوا يحسنون استخدام عقولهم لتدبروا في هذا واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها، والتي هي مسلمة أصلا برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، ولم يتصرفوا وكأنهم كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد، ولا يعلمون أن هذا هو حالهم ومثلهم. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.